وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب انتهينا أمس إلى يانق انتهينا أمس إلى هذه النقطة، وهي أن أخبار البراءة مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو ما عجب الله، هل يمكن أن تكون هي المستند لإصالة العدم ولقاعدة عدم الشيء دليل عدم الدليل دليل العدم؟ أخبار البراءة هل يمكن أن تكون هي المستند لهذين الأصلين أم لا؟ الشيخ العنفاري قال لا، وذلك لبيانين. البيان الثاني كان إذا تتذكروه، خلي أربط بين درس اليوم درس أمس. البيان الثاني كان أن أخبار البراءة أقصى ما يستفاد منها رفع العقوبة، رفع الحكم التكليفي. فانظر يا أخي إلى حديث الحج، تجد صدقه ما نقول. حديث الحج الذي كان يقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع. موضوع يعني شنو معنى نفسه؟ يعني عقوبة ما موجودة. وأما حديث الرفع فتجدنا بعدنا بدرس عن الشرف، أيضا يمكن أن يدعى ظاهر في من في رفع مؤاخذة فقط، ولكن هاي التكلمة، هذه التكلمة ماذا المهمة الذي بها يحصل الربط. لو ادعى مدعي أن حديث الرفع لا يختص برفع مؤاخذة بل يرفع الحكم الوضعي ايضا، كما يرفع المؤاخذة يعني الحكم التكليفي، بالتالي المؤاخذة تبع الحكم التكليفي، يرفع الحكم الوضعي ايضا. امكننا ان نجيب بهذا الجواب الذي ذكرنا عنه، وهو ان المورد الذي يمكن فيه تطبيق الاصلين لا يمكن فيه تطبيق الحديث الرفع، وما يمكن فيه تطبيق حديث لا يمكن فيه تطبيق الحديث الرفع، وما يمكن فيه تطبيق حديث الرفع لا يمكن فيه تطبيق الأصلين. كيف بينا؟ لأن قلنا الرفع متى يصدق؟ إذا كان يوجد دليل بإطلاقه يثبت الحكم. يقول على أنه ماذا؟ الصورة جزء، الاستعاذة جزء، الركوع جزء، وهذا من الصلاة، وهذا بإطلاق يشمل الشخص الجاهل بالجزئية والعالم. يجي حديث الرفع يخصص الجزئية بمن؟ بالعالم. يقول ترى ابويا ذات الدليل الذي الى اطلاق يثبت الجزئية للعالم وللجاهل، يقول السورة جزءون، ترى انا اقول رجع عن امتي ما لا يعلمون، يعني الجزئية ما تعلمها، انا ارفع في حق الذي لا يعلم يعني حق الجاهل، فهي ثابتة بحق العالم فقط. فإذا الرفع يمكن تطبيقه في مجال الذي اكو دليل باطلاق يثبت الجزئية في حق الكل حتى الجاهل، حينئذ يمكن تطبيق حديث الرفع. فإذا مجال حديث الرفع متى؟ ما هو مجاله؟ لو كان هناك دليل له اطلاق يثبت الجزئية في حق الجاهل والعالم، ومعلوم مع وجود هذا الدليل المطلق إصالة العدم، إصالة العدم أو عدم الدليل بالعدم لا يدري، لأن دليل موجود. وإنما هذان الأصلان يمكن تطبيقهما متى؟ إذا أصلا لم يوجد دليل حتى بهذا الشكل يعني بإطلاقه يدل على ثبوت الجزئية في حق الكل، هنا يمكن تطبيق الأصل. لكن في هذا المجال الذي يمكن فيه تطبيق الأصل لا يمكن تطبيق حديث الرفع. إذا بين مجال حديث الرفع ومجال الأصل ماذا يوجد؟ تباين. فإذا يوجد تباين شلون يكون حينئذ حديث الرفع هو المستند لهذين الأصلين مع أنه أكو تباين بينهما؟ هذا حصيلة ما ذكرناه بالأمس. درس جديد الآن سوف يشرح. لعل قائل منكم يقول يا شيخنا احنا عظم شو نسينا الذي قرناه في أول البراءة في حديث الرفع، هناك جنة أن تطبيق حديث الرفع هل يتوقف على وجود دليل بإطلاقه يدل على ثبوت الحكم في حق العالم والجاهل؟ حينئذ يمكن تطبيق حديث الرفع فقط، وفقط هنا يمكن تطبيق حديث الرفع. وإذا ما في دليل، إذا ما في دليل من هذا القبيل يعني ما يمكن تطبيق حديث الرفع. إذا تذكرون تراجعون هناك جن، جن تطبيق حديث الرفع صدق الرفع لا يتوقف على ماذا؟ وجود دليل يثبت بإطلاقه الحكم في حق شنو؟ الكل عالم جاهل، بل يكفي توهم وجود الدليل. هنا الشيخ الأنصاري يعبر توهم وجود الدليل هنا، لكن في بعض البراءة إذا تراجعون الثاني عبر، بل يكفي كون الشخص قابلا وجود المقتضى الثاني عبر هنا أنه أتو اقتضاء لأن يكلف العالم والجهل. إذا أتو اقتضاء أن يكلف العالم والجهل بالدخيل ثابت في حق الثانية، أتو اقتضاء وما أتو اقتضاء يمكن تثبت الجزئية في حق الجاهل. فإذا أكو اقتضاء قابلية أكو الرفع يمكن تطبيق حديث الرفع، فحديث الرفع ما يتوقف إلا على وجود الدليل المطلق، يكفي وجود القابلية. بل إذا قابلية ما موجود، إذا فرض أنه القابلية ماذا ما كانت موجودة فما هو الحال في الشخص الغافل ليس بقابل لأن يكلف؟ هنا حديث الرفع، الرفع لا يصدق في حقه. فالخلاصة لا أطيل يا أخي الكلام، الخلاصة الشيخ بالأمس اليوم هم كرر الكلام، قال بين مجال حديث الرفع وبين مجال ماذا الأصل يوجد تباين كلي في مورد الذي هذا يمكن تطبيقه لا يمكن تطبيقه والعكس بالعكس. فاليوم يريد يقول لا تطبيق حديث الرفع ما موقوف على وجود دليل مطلق، يكفي وجود القابلية. اذا كان اكو دليل فبها ونعمة، اذا ما اكو دليل يكفي وجود القابلية. فاذا بالتالي ما راح يصير تباين كلي بيننا وبيننا بين حديث الرفع وبين الاصلين، بل يمكن في مورد حديث الرفع يطبق والاصلان ايضا يمكن. في اي مورد؟ في اي مورد؟ فيما لو فرض دليل ما موجود ولكن كان المورد له قابلية التثبيت. ففي مثل هذه الحالة حديث الرفع يمكن تطبيقه لان قابلية اصلا. الأصلان يمكن تطبيقهما ليش؟ عن دليل ما موجود. فإذا تباين كلي ما موجود، فإذا تباين كلي ما موجود إذا يمكن أن يكون مستند الأصل ما هو؟ ما هو؟ حديث الرب. الشيخ في مقام الجواب يجيب يقول صحيح تباين كل ما في، لكن تباين جزئها ما موجود. تباين جزئي يعني شنو؟ تباين في بعض الموارد. تباين جزئي يعني تباين في بعض، يعني تباين في بعض الموارد لما تنطرح هم تنطرح. والتباين جزئي موجود. ليش التباين جزئي موجود؟ لأن في بعض الموارد باينة وهي ما إذا كان الدليل موجود. الموضوع وإهنانا حديثة بابا يمكن تطبيقه الأصام ما يمكن تطبيقه. فأنت كلامك أكثر عن تيك إلا من فيه التباين الكلي، لكن التباين الجزئي لم ينفر. وما دام التباين الجزئي بعد موجود فيكفي وجود التباين الجزئي للدلالة علينا، للدلالة علينا على أن مستند الأصلين ليس هو أخبار البراءة. إنما مستند الأصل يكون أخبار البراءة متى؟ إذا فرض ماذا؟ كان ماذا؟ شو تقول؟ كان تساوي أكو أصلا لا تباين كلي لا تباين جزئي، بل التقاء دائما. إهنا بل يصوح أن تكون أخبار البراءة هي المستند للأصل، لكن ما دام اكو تباين ولو جزئي هذا يكفي للتدليل على ان مستند الاصلين ليس هو الاخبار. اطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، نعم بل يمكن التمسك بها ايضا، يعني بأخبار البراء حديث الرفع في مورد جريان الأصلين المذكورين. يا مورد، مورد جراء أصلين بذل، يعني مورد الذي دليل بمطلق ماكو لكن قابلية التكليف موجودة. أنا حديث الرفع يمكن تطبيقه والأصلين يمكن جريانهما. نعم يمكن التمسك بها يعني بأخبار البراء في أيضا يعني بحديث الرفع في مورد جريان الأصلين المذكورة بناء على ان صدق رفع اثر هذه الامور، يعني اثر خطأ والنسيان والكذا واخواتنا، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الامر تحقيقا. لذلك الامر مثل في موردنا شنو هو ذلك الامر في موردنا؟ الجزئية. عشينا الان بالجزئية في غير مجال غير الجزئية. كما يحصل بوجود المقتضي، المقتضي يعني شنو قصده؟ المقتضي شنو قصده؟ الدليل. هنا قصده الدليل المطلق. كما يحصل بوجود المقتضي يعني الدليل المطلق لذلك الامر بوجود تحقيقا، يعني حقيقة موجود هذا الدليل، كما في موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الاثر الشامل لسوء خطأ والنساء، كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضي ولو لم يكن عليه على المقتضي دليل ولا له مقتض محقق. افرض ما اله هنا تعبيره اذا باجمال قلت تعبيره البراءه ماذا جدا واضح، يقول يكفي وجود ماذا؟ القابليه، كون المورد قابل للتكليف يكفي في صدقه. فبقرين الذاتي لا بد نفسر المطلب هنا عن هيك شيء، يعني يكفي توهم ثبوت المقتضي، يعني يكفي ان يكون هناك قابلية وان لم يكن هناك دليل. فاذا على هذا الاساس ما راح يكون التباين كلي بينهما، فيمكن يتساقط في بعض المجالات، وهو ما اذا فرض ان المورد ليس فيه دليل مطلق لكن قابلية ما ذلك التكليف موجودة، يمكن جريان اصلا ويمكن تطبيق حديث الرفع. شوف في جواب يقول لكن، لكن مولانا تصادق بعض الموارد، يعني بعض موارد الاصل هي بعض موارد الرواية، يعني في بعض المجالات الرواية في بعض مجالات يعني حديث الرفع، والاصل في بعض مجالات يصادق يا بعض المجالات قصده يا بعض المجالات، ما اذا الدليل المطلق ما موجود فقط قابلية موجودة. هنا يمكن تطبيق حديث الرفع ويمكن تطبيق الاصلين. يقول فصادقهم في هذا المجال مع تباينهما الجزئي. مع تباينهما الجزئي يعني شنو؟ يعني في بعض الموارد الاخرى، في بعض الموارد الاخرى يعني ياهم. ما اذا كان الدليل المطلق موجود هنا حديث الرفع يمكن تطبيقه، لكن الافضل او الافضل ما يمكن تطبيقه، لكن تصادق بعض موارد الاصلين والروايه مع تباينهما الجزئي لا يدل على استناد لهما بها. شلون تعبير هذا؟ ما تقول لي على استناد لهما. يقولون مهما امكن الواصل لا يمكن ما لا يجوز، حصل وقبيحا ما اذا امكن الواصل. واحد يبحث امامك فيقول لا يدل على استنادهما اليها، حلو جميل على استنادهما يعني لا واي جميل على استناد لهما بها. شلون تعبير هذا؟ على اي حال بل يدل على العدم حقيقة التباين الجزئي يدل على عدم الاستناد. ثم ان في الملازمه مطلب جديد، مطلب جديد يا اخي. ايش قال بعد اكون صاحب الفصول؟ ايش قال بالله؟ ايش قال اذا تتذكرون؟ قال ادله الاشتغال حكم العقل حاكم علينا، حاكم علينا قلنا على اخبار البراهين. ليش حاكم؟ قال لانه مع حكم العقل بوجوب الاحتياط من باب استصحاب او اشتغال يقيني ما يصدق بعد شنو الحاج. والا اذا قلت يصدق الحاج هاي التكملة بالله التفت لي الها، هاي التكملة التفت الها. والا اذا قلت لا الحاج يصدق، ليش؟ لان حكم العقل طريق شنو ظاهري وليس طريق واقعي يفرض الواقع 100%، طريق ظاهري. ومع وجود الطريق الظاهري الحسب يكون ماذا؟ شنقول؟ صادق وثابت. اذا اردت ان تقول هكذا انقض عليك بمن قال هو بمن نقض. قال يلزم من ذلك ماذا؟ خبر الواحد ليس بحجة. ليش؟ لان اذا اجاني خبر واحد قال الجدار حرام يعني السكر السكين شرب القهوة حرام لان شئ لحم الارنب حرام، حديث الحج تطبق وما تطبق يتجاوزني بعد. اذا جاب الحديث حرام اقدر انا بعد اقول حلال بلي ما حجب الله علمه عن العباد لان هذا الخبر طريق ظاهري. اقدر اقول لا حينئذ لو كان الطريق الظاهري ما يكفي في رفع الحج لازمه الخبر ايضا لا يكفي في رفع الحج. اذا ما يكفي الخبر ما راح يصير حجه. شيخ الانصار يقول هل ملازمة الذي ذكره لا ملازمة، انه لو كان حكم العقل لا يكفي فيما في رفع الحجب وفي ازالة الحجب لزم من ذلك الخبر الواحد ايضا لا يزيل الحجب وبذلك لا يكون حجب الخبر. يقول هذه الملازمة ممنوعة كما يتضح ذلك بالتأمل. خلاص يلا تعال سبينا تفن شوف شنو شلون الشيخ الأنصار شو حولها علينا. المسألة بعد المسألة شو حولها علينا يقول ملازمة باطلة. من أي باب باطلة؟ شوف من يابا كله من باب أنه لو جاءنا الخبر نحن نقول بأنه ماذا الخبر مجحود بناء على مسلك جعل الطريقية، فهو ماذا طريق إلى الواقعين. بلي نحن نبني على أنه في باب الحجية على مسلك جعله من معنى حجية الخبر فيه ثلاثة آراء ذات احتمالة. واحد منها الذي يظهر من الشيخ الأنصاري في الرسائل وإن لم يصرح به، لكن على فلتات قلمه ولسانه يطفح ذلك، يقول على أنه بريء، الخبر طريق، ما استجعل الطريقية، ما استجعل العلمية عبر عنه، جعلت الخبر حجة، يعني جعلته ماذا؟ علما، جعلته طريقا. فإذا جعلته علما فأنا راح أصير عالم حينئذ لما يجيني الخبر، بما راح أصير عالم؟ بالواقع بعد. إذا صرت عالم بعد حد يصدق؟ الحد حينئذ لا يكون صادقا لأنني صرت عالما بمجيء الخبر. وهذا بخلاف شنو؟ حكم العقل بالاحتياط، فإن العقل يحكم بالاحتياط لا من باب ماذا؟ لا طريقية علمية اكو عندنا شمن يابا؟ من باب دفع الضرر، اشتغال يقيني يستدعي فراغا، باب دفع الضرر المحتمل مولانا. إذا من باب دفع الضرر المحتمل، إذن أنا ما حصل عندي حتى الحاجب ينتفي صفه، وهذا بخلاف الخبر. الخبر لما يجيني بما أن الخبر يفيد علما، فالحجب سوف يشوف. هذا فرق لطيف جدا، التفتوا اليه وطبق العبارة. ثم ان في الملازمة التي صرح بها في قوله قال وإلا لدلت هذه الأخبار على نفي حجية الطرق الظنية كخبر الواحد وغيره في كلام هذا منعا واضحا ليس هنا محل ذكره. انا بينت لك اياه، قل للشيخ ليش ما تبينه؟ مطلب لطيف مهم هذا، بينه مناسب، بس هم لعله تطبيقيه ما بيها شيء بعد، فهي هم لا سوينا اياها نطول انها فرد وجه بيها تطبيقيه بودقه في المطلب. واعلم ان هنا اصولا ربما يتمسك بها على المختار. اقول مختارنا هو شنو صار؟ راينا احنا بالله راينا شنو صار عند دوران الامر بين الاقل والاكثر؟ ها راينا صار على انه ماذا؟ البراء عن وجوب عقلا ونقلا، البراء عن وجوب المسكوت، عن وجوب الاكثر. دليلنا شنو هو؟ اذا واحد سالني ان مده شو قاعد نحكي، ننسى الدليل من هالقد نحكي. اما دليلنا شنو الصاعد ولين؟ دليلنا انه علم تفصيلي عندنا بوجوب الاقل شك غدر في وجوب الزاني انتهى بعد هذا وخلاص. بس فرد واحد لعله يريد يصير ناصر لنا، يقول انا اريد انصر مذهبكم، يلا اهل الناصر الاول هذا، الدليل الاول الذي ينصر مذهبكم هذا، ان نتمسك بإصالة عدم وجوب أكثر، عدم تعلق الوجوب بما بالأكثر. نقول لك يا إحساء جديدة هذه من حدث والله، ثم هاي تقدمت قبل الدير أصارت عدم وجوب قبل شمية متقدمة درسين ثلاثة متقدمة يولا، وسوينا ماذا؟ قلنا على أن أصارت عدم وجوب الأكثر إما أن لا تجري وإما أن تجري ولكن بلا ساعدة. منهم تذكروني ولا قبل شمية يوم بينا لأنها صارت عدم تعلق الوجوب الأكثر فيها ثلاث احتمالات في المقصود من إجراء. على احتمالين لا تجري للمحارب، على احتمال واحد ماذا؟ تجري ولكن قليلة الفائدة. فالمحتاج جديدة بعد لا تحكي بعد جاي راجع هناك ولا أكرر. حتى الحكاية الثانية أحكيها بالعدل. حتى الحكاية الثانية إصالة عدم وجود الجزء المشكوك. الجزء المشكوك يعني ياه الصورة مثل الجزء العاشر، أشك في جزئيته، أقول الأصل بأن هذه السورة بأن السورة ليست واجبة، مو الأصل عدم الوجوب المن للأثر للعشرة، لا الأصل عدم الوجوب المن للسورة للجزء العاشر، هكذا أقول. يلا هاي شلون مو زينة يعني كل ما أريد أحكي تكون تقول مو زين، اي هاي الحكاية ليست صحيحة بل أشد بطلانا من عجيب، بل أشد بطلانا من حكايتك الأولية. شلون يا بس أنت تقول أنه الأصل عدم وجوب الجزء العاشر، أقول وجوب الجزء العاشر شنو قصدك الأصل عدم وجوبه؟ وجوب الجزء العاشر بأي معنى؟ ثلاث احتمالات أكو مقصود من عندك، شنو مقصودك من وجوبه؟ قصدك من وجوب الجزء العاشر يعني الوجوب الثابت له في ظني، وجوب الكل، لأنه لما ثبت الوجوب للكل ثبت وجوب إلنا للجزء العاشر، فأنا إذا أقول هذا الوجوب الذي ثبت للجزء العاشر بواسطة وفي ظن ثبوت الوجوب للكل هذا منتفي الأصل عدم. الجواب يقال، وقال على ان هذا الوجوب غير وجوب الكون ونفسه بمثنين، يعني المولى يقول جعلت الوجوب للكون، هاي واحد اثنين جعلت وجوب علما يقول هكي لا لما جعل الوجوب للكون وانجعل وجوب علما، هو جعل الوجوب للكون بعينه جعل الوجوب علما لكل جزء جزء جزء، فان الكل عبارة عن الاجزاء، وجعل الوجوب عليه كل جعل له علامة في الحقيقة على الأجزاء. وجوب ثاني أكون غير وجوب الكل ونفس وجوب الكل، ها وجوب مغاير لوجوب الكل أكل ونفسه، شنو صحيح ابن برك الله نفسه، فإذا كان نفسه إذا إصالة عدم وجوب الجزء مرجعها إلى إصالة عدم وجوب أكثر، يعني حكايتك الشاطة هذه مش حكاية جديدة صارت بعد، بس أنت تريد تقشمرني يعني بنات بالألفاظ، ها فإذا كان مقصودك هذا الاحتمال يرد عليه هذا على أنه وجوب الجزء بهذا المعنى يعني بمعنى الوجوب الثابت له بواسطة جعل الوجوب للكل، هذا ليس وجوبا آخر غير وجوب الكل، هو عين وجوب الكل، لما يجعل وجوب الكل يعني صار وجوب للأجزاء، يعني المولى ما يجعل وجوب للكل واحد مرة وبعد ذلك يجعل وجوب لمن؟ للأجزاء، فهما وجوب واحد، لما يجعل وجوب للكل انجعل يعني وجوب للأجزاء، فإصالة عدم الوجوب للجزء معناه في الحقيقة عبارة أخرى عن إصالة عدم الوجوب إلما للأجزاء، تقول إصالة وجوب الأكثر نفس العب التعبير، فهذا نفس أوردناه سابقا، ولعلك تقول لا أنا مقصودي مولانا هو هذا، فشنو مو هذا، ولعلك تقول مو مقصودي، فشنو مقصودك هذا، يعني انا مقصودي شي يسمونه اللابدية العقلية، اللابدية يعني شنو اللابدية العقلية، يعني اذا جعل الوجوب على الكل الصورة لابد عقلا بعد من الاتيان بها يولا بريفور بلي بلي حتى يتحقق الكون بلي بلي بلي بلي صدق، فأنا أقول أشك كم في وجوب الجزء العاشر يعني في أنه هل لابد عقلان، هاي لابدية ثبتت له اللابدية أم لا، إذا المولى جعل الوجوب بالعشرة اللابدية ثبتت له ولا للسورة ثبتت، إذا ما جعل الوجوب بالعشرة اللابدية ثبتت للسورة او لم تثبت، لا بعد ما ثبت اللابدية، فانا اقول الاصل عدم اللابدية للجزء العاشر، نقول لك يا واه صاير ما شو شايفك ما ادري شلون هي اللابدية تتعب بجعل اخر غير جعل وجوب للكل. يعني المولى يقول جعلت الوجوب للكل وبعدين شو يقول جعلت اللابدية للجزء العاجز. لا هو لما جعل الوجوب للكل من لوازم جعل الوجوب للكل ماذا اللابدية لابدية الإسلام بالشروط من قبيل لو جعل الأربعة شفت إلها الزوجية لا بيجعل آخر بل بذلك الجعل الأول وهو جعل الوجوب جعل الأربعة إذا أربعة وجعل علما للزوجية. فإذا كانت اللابدية لم تجعل بجعل مستقل فما يمكن مولانا نقول الأصل عدم اللابدية العقلية حتى شو تريد تثبت انت بالتالي غرضك ماذا إذا قلت الأصل عدم اللابدية العقلية بالتالي غرضك أن الوجوب بما تعلقه ها اذا ما كلها بجير بالوجود اذا بمن تعلقه بالاقل فتريد تثبت تعلق الوجود بالاقل عن طريق من ان الاصل عدم اللابدية العقلية إلنا للجزء العاشر وهذا لا يمكن هذا اصلا مثبت بعد واضحة المثبت هذا نظير ما له فرضه انه شكيت ما ادري انت بالبيت اربع برتقالات اعطيتني يوسف برتقالات جبت اعطيتني كم برتقالات اربع دنانير اربع ثمانين اعطيتني يوسف ثمانين جبت اعطيتني ما ادري والله عشر سنة اربع وثلاثة قد واحد يقول انا عندي اصل اثبت ماذا انه ثلاثة ها شلون يقول لانه شك هل اوجدت زوجية هذا او لم يوجد الزوجية الاصل انه لم يوجد ماذا فاذا ما اوجد الزوجية اذا بالتالي اللي بي اعطاني اشبه لا فوليس ماذا اربعة هذا واضح حتى المثبت هذا واضح حتى المثبت لانه اصالة عدم ايجاد الزوجية اكثر ما يثبت انه زوجية ما اوجد لازم العقلي لذلك على انه ماذا اوجد في الثلاثة دون الاربعة هذا واضح انه اصل ماذا مثبت على اي حال فاذا كان غرضك هذا منك لعلك تقول لا انا مو غرضي هذا فليش ما تنتبه الى غرضي شنو غرضك وزوره قصدي يعني من وجوب الجزء العاشر الوجوب الغيري يعني انت تنتبه الى شحن هقاري في معالم الدين وملاذ المجتهدين انه الاجزاء المقدمة فاذا كانت الاجزاء مقدمة ما ادري في المعاني المقرنة ولا هذا ما ادري فيمكن ان يقال هي متصفة بما بالوجوب لكن يا وجوب الغير من باب انه الاجزاء مقدمة وكل مقدمة متصفة بالوجوب الغير الشاهد فاحنا نشوف هل اتصف الصورة بالوجوب الغير الشرعي ولا الوجوب الشرع الغيري هو غير وجوب الكل النفسي غيره هو نفسه بعد نحن نقول الاصل عدم تعلق الوجوب الغيري بنا بل يسمونه بالجزء العاشر بالصورة هاي احتياج جميلة هاي صحيح لا بأس لكن هاي نقطة شلون جميلة ولكن لكن يرد عليه انه شو تريد تركب بعد ذلك اذا ما في وجوب غيري اذا شنو فالعبتين شنو ما بي فايدة وجوب غيري اقي ولا هو يا اخي الوجوب غيري اقي وما اقوم ما بي اثر لان الوجوب الغيري لا يكون منجزا لا يكون موجب مخالفة لاستحقاق العقوبة امتثال للثواب ابدا شنو ما في وجوب غيري اقي ايه شنو الفايدة ها لا بتشوف راح يطفى سلام ليش عنك وراح تقول انت هسه راح تقول ترى ما تقول الفائدة هذا اذا ما في وجوب غيري بالجزء العاشر يعني إذن الوجوب بمن متعلق الوجوب النفسي؟ إذن متعلق الوجوب النفسي بمن متعلق؟ دون الوجوب النفسي. يعني إذن الكل هو تسعة دون العدد. هذا صار أصل مرتفع. لأن لازم عدد الوجوب الغيري أن الوجوب النفسي بمن متعلق؟ بالتسعة. فأنت ما تستفيد إلا إذا ملاد مع عقلية تطبق. إذا عرفت تطبق راح يصير أصل مرتفع. فإذا ثلاث احتمالات أكو في كلامك كلها باطلة. أفهرت الفيها هذا من أول لدقته. لرب قائل يقول أنا أتمسك بإصالة ماذا؟ عدم تعلق الوجود بمن بالجزء العاشر. نقول هذا فيه ثلاثة احتمالات كلها باطلة. وهذا يجب أن أضعف من السابق. يعني السابق كان بيه ثلاث احتمالات على أخير السام قليل الفائدة. أما إلنا لا أصم باطل على جميع التقادير الثمانة قليل الفائدة على بعضها. التقدير الأول الشق الأول أن يكون مقصودك من وجود الجزء العاشر يعني الوجود وجوب الجزء الحاصل في ظل وجوب الكل الذي يعبرون هذا عنه في الأصول بالوجوب النفس الضمني الحلالي وكي يعبرون عنه. لأن إذا جعل الوجوب على الكل فسوف ينحل علما إلى وجوبات متعددة بعدد أجزاء. فقدك من وجوب الجزء العاشر الأصل عدمه يعني هذا الوجوب النفس الضمني الانحلالي الذي يحصل في ضمن وجوب الكل. هذا غرض. وقلنا هذا ليس وجوب آخر غير وجوب شنو؟ غير وجوب ماذا؟ الكل. بل هو عين وجوب الكل. لما نمالك على الكل وجوب الكل ليس وجوب بكل جزء. فإذا ليس نفسه فإذا تريد تنفي إما يكون تنفي إسم وجوب الكل يكون تنفي. لا وجوب هذا الجزء لأن وجوب هذا الجزء قلنا ما إلى وجوب وجعل مستقل غير جعل الوجوب علما اللي الكل. فيكون بدون الأصل عدم تعلق الوجوب بالكل بالأصل. هذا عين الكلام السابق مو كلام جديد. وإذا كان غرضك أنه من الوجوب الجزء العاشر يعني اللابدية العقلية بأن هذا أنا أقول أنه لو كان الوجوب متعلق بالعشرة فالصورة لابد عقلا من الإسلام به. وإذا ما متعلق بالعشرة الصورة ليس من اللابد الإسلام بها. فأنا أشك هل لابد عقلا من الإسلام ولا الأصل عدم؟ هل لابد من الإسلام بالعشرة بالصورة ولا الأصل عدم؟ وفي مقام الجواب يقال هذه اللابدية لا تفعل بجعل آخر غير جعل الوجوب للكل. إذا جعل الوجوب للكل من لوازم جعل الوجوب للكل ماذا؟ هذه اللابدية العقلية للجزء العاشر من قبيل من جعل الأربعة من لوازم ماذا؟ الزوجية. فيصير حينئذ مقامنا نظير ما إذا كان هكذا يعني ليس له وجود وجعل مستقل. فيصير حينئذ تمسكت بإصالة عدم اللابدية العقلية لا معنى له لأن لم يبعد هذا اللابدية بجعل المستقل حتى من فيه بل يحصل بجعل الكل. فإذا ذاتك فيه والأصل تجري وين الكل تجري فلفل تقول الأصل عدم تعلق الوجود بالكل. وإذا ردت تقول الأصل عدم اللابدية حتى شدت بس أن الوجود ما متعلق بالعشرة متعلق بيما بالتسعة يكون موقفك هذا نظير من نظير من شك بأنه هل أعطي ثلاثة دنانير أو أعطي أربعة دنانير. فهو يثبت أنه قد أعطي ثلاثة دون الأربعة لإصالة عدم إيجاد الزوجية. إذا لم تكن الزوجية إذن بالتالي قد أعطيها ماذا؟ ثلاث، هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن الزوجية ليس لها إيجاد مستقل غير إيجاد أربعة، فأنت مناسب أن تشد بول، لا تجري الأصل ديما في الزوجية، وين يكون تجري؟ في الأربعة، فكأننا قلت الأصل عدم إيجاده أربعة، إذا هذا مقصود فهذا معارض إذا عدم إيجاده الثلاثة. وإذا كان مقصودك من إصالة عدم الوجود للجزء العادل، يعني إصالة عدم الوجود الغير الشرعي، ما مقصود اللابدية العقلية ولا مقصود الوجود النفسي الظني الانحلالي، بل قصدي ماذا؟ الوجوب الغير الشرعي المقدمي. قلت صحيح الوجوب الشرعي غير المقدمي مغاير الوجوب النفسي ومسؤول بجعل اخر، ولكن يرد عليه انه لا فائدة من اثبات انه وجوب غير الجزء العاشر موجود او ما موجود، شنو الفائدة؟ شنو الفائدة؟ لا عقاب يترتب عليه، لا ثواب، لا لا لا لا لا، شنو دليل؟ الا اذا عرفت تطبق الملازم العقلي، يقول اذا ما وجوب غيري للعاشر اذا الوجوب النفسي جدا متعلق، بس دون الوجوب النفسي دون العشر، فهذا اصل مثبت راح يصير. وطبق العبارة، لذلك يقول واعلم ان هنا اصولا ربما يتمسك بها على المختار منها اصالة عدم وجوب اكثر، وقد عرفت سابقا حالها. وين عرفت؟ في هذه الصفحة طوال ماذا الطويلة هذه 275، في صفحة 275 في السطر الخامس بينا هذا الشيء. ومنها إصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته، هذا الذي نشك في جزئيته نقول أصل عدم وجوبه، وحال الجواب وحاله حال سابقه بل أردع، حال سابقه يعني شنو؟ يعني إصالة عدم تعلق الوجوب الأكثر بل أردع. ليش أردع؟ لأن إذا ذاك كان على التقدير الثالث يجري ولكن قليل الفائدة، هذا على جميع التقادير لا يجري. كيف؟ هذا الاحتمال الاول. هواية العبارة مجملة، جدا العبارة مجملة، هذا الاحتمال الاول، ان يكون مقصودك من الوجوب جزء العاشر، يعني الوجوب النفس الضمن الانحلال الحاصل في ضمن وجوب الكون، اللي قلنا هذا ما الى جعل غير جعل وجوب الكون، فإصالة عدم هذا الوجود بمعنى إصالة عدم وجود الأكثر، وإصالة عدم وجود الأكثر بيناه، بس هو نشوف هذا ما تضل يطلع إيه ما يطلع، لأن الحادث الذي مفعول من قبل الشارع، الشارع شيء يفعل وجوب المركب المشتمل علينا عليه، مشتمل عليه يعني علينا على وجوب هذا الجزء. أما نفس وجوب هذا الجزء يجعله ما يجعله، لا الله ما يجي يقول جعلت الوجوب للعشرة ثم جعلت الوجوب للسورة ثم جعلت له ما هو يرعى ما طال حكي، فوجوب الجزء في ظني، فوجوب الجزء الذي في ظن الكل عين وجوب الكل مو انا وجوب اخر. فاذا اتصال شيخنا بالولد تأمن رحم الله عزيز، قلت بالتالي نرجع اصالة عدم وجوب الجزء العدد بهذا المعنى، نرجع الى فعل وجوب ماذا تعلق له بالاكثر الذي اوردنا عليه تقدمنا، قلنا على انهما قد عرفت حاله سابقا. يبقى تقول لا انا مقصودي يعني شي يسمونه، شنو شي يسمونه؟ قصدي هذا يعني الوجوب العقل المقدم يعني اللابدية العقلية، ايه هذا الوجوب متعلق بالعشرة فالصورة لابد عقل الانسان بها، كان اقول الاصل عدم اللابدية، ان اللابدية العقلية ما تجعل بجعل اخر غير جعل الوجوب للعشرة، فإذا لم تفعل بفعل آخر فالمناسب يكون الأصل وين تدري؟ في المشكوك جعله، وهو يعني مشكوك جعله تعلق الوجوب الأكثر. أما اللابدية العقلية قلنا ما تفعل أبدا يا أخي، ومثل زوجية الأربعة ليش أنت ما تنتبه؟ كما أن زوجية الأربعة لا تفعل لا معنى لجريان الأصل فيها، كذلك اللابدية العقلية لا معنى غير مدعولة حتى تبني أصل من شف جعله حتى يبني أصل عدم جعله. وإذا بتشف مثل أصل جاي يصير نظير لم يجب الأصل يقول أصل عدم الزوجية. فإذا أنت أنا دائما عندك كم دينار؟ 3 دنانير لا 4 دنانير. إذا يقول ووجوبه المقدم بمعنى لا بدي عن لا بدي عن بدي لازم له لا تقول له يعني شنو لوجوب الأكثر غير حادث بحدوث مغاير. يعني المولى مو يجعل وجوب للأكثر ثم يقول جعلت لا بدي العقلية علما للجزء الثالث للجزء العاشر. كيف ودية الأربعة كيف على أنه لا تفعل بجعل غير جعل الأربعة كذلك. فإذا تسجل أصلا تقول تسجل أصلا في الذي تشك في جعله والذي أشك في جعله ياهو لا بدي ما أشك وجوب الأكثر فيكون يقول أصلا عدم تعلق الوجوب الأكثر هذا عين سابق. وإذا بدك في إفادة من الأرض عقلية لإثبات تعلق الوجوب بالأقل هذا نظير جنس من يجي إفادة عدم حدوث الزوجية لإثبات على أن الذي بلي أخذته منك وثلاثة دنانير. وبمعنى الطلب الغير هذا الاحتمال الثالث يعني تقول لا انت ما تستفهم الى المقصود مقصود من وجوب الجزء العاشر يعني الطلب الغيري. طلب الغير الشرعي المقدم يشدد تقول فيه هذا مفعول بجعل ماذا هذا غير وجوب ذي المقدمه لكن جن ما دي فائده تقول اصل عدم يعني هذا لا منجز فيه ابدا وجود بلا فائده. وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير لكن لا يترتب قد واحد من باب فائدة ترى خارجية أقول قد واحد يقول هذا الوجوب الغيري إذا الوجود بلا فائدة وجود عاطل ليش العلماء هل قد يتعارفون أن المقدمة واجبة بالوجوب إذا وجود بلا فائدة السنة بعد مدة ما أدري كم شهر يضحكون فينا في مقدمة الواجب. أنا ما أقول لك صحيح الشايكة ولذلك هم خطية همات بعدين بالأخير يتخيرون يقولون احنا مدة كم شهر إلنا هم يقولوا كم شهر إلنا قاعد نحسب ثمرة ما تقول شنو. فلذلك احتاروا في تصوير ثمرة مقدمة الواجب واجبه ما هي الثمرة ماذا في ذلك. ولذلك حاولوا ان يصورون بعض الثمرات واوردوا ان قلت ماذا موجود ماذا على تلك الثمرات. يقول بمعنى الطلب الغيري حادث مغاير لكن لا يترتب عليه اثر يجدي فيما نحن فيه ما بفائدة الا بلي يقول اذا ما في وجوب غيري لازم يتعلق الوجوب بالاقل وجوب النسبة عرفت النسبة الا على القول باعتبار اصل مضبط يثبت ذلك كون الماهيه ماذا هي الاقل. ومنها اطاله عدم جزئيه الشيء المسكوت اظن هذا دقيق يضوج هوايه المقدار ساعه بعد الحمد لله رب العالمين.